وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ قال لا تخف فإذا اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إلا الله